فهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر زرتم المقابر ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن هذا ما وعد هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فإذا هم جميع لدينا محضرون فإذا هم جميع خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر كأنهم جراد منتشر يوم يخرجون من الأجداث سراعا يوم يخرجون من الأجداث سراعا يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يفيضون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يفيضون ويعبدون ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه تعالى عما يشركون. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. إن الذين يدعون من دون الله إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وأمرت أن أكون من المؤمنين وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا شيئا وما يضركم. أف لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. أف لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. إنما تعبدون من دون الله وتخلقون عفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لا يملكون لكم رزقا لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا له إليه ترجعون إليه ترجعون ويوم يحشرهم جميعا يحشرهم جميعا يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون ألا لله الدين الخالص ألا لله الدين الخالص ألا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار إن الله لا من هو كاذب من هو كاذب كفار إنك لا تسمع الموتى إنك لا تسمع الموتى إنك لا تسمع الموتى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي فالله هو الولي فالله هو الولي فالله هو هو الولي فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وهو على شيء قدير وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير وهو على قدير. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء

وما يشعرون أيان يبعثون الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وإن أطعتموهم إنكم لمشركون اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون فقل اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ولا تقولوا لمن يقاتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون بل أحياء ولكن لا تشعرون بل أحياء ولكن لا تشعرون بل أحياء بل أحياء ولكن لا تشعرون بل أحياء ولكن لا تشعرون بل أحياء ولكن لا تشعرون بل أحياء ولكن لا تشعرون

الأرض وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم هو الذي يحيي ويميت هو الذي يحيي ويميت يحيي ويميت هو الذي يحيي ويميت يحيي ويميت هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشية ومن آياته أنك ترى الأرض خاشية ومن آياته أنك ترى الأرض خاشية فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير ومن آياته أنك ترى الأرض خاشية فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير أم اتخذوا من دونه أولياء وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير وأنه هو أمات وأحيا أمات وأحيا أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى يحيي الموتى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده نصر عبده نصر عبده نصر عبده نصر عبده نصر عبده. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم

أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هيا بإذن الله تعالى نرى التوحيد أما بفضل الله يرفع عاليا. نريد أن نسمعها بإذن الله طيبة مباركة. هيا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. نحن مع الجلسة الثانية للشاب الذي وجد السحر في الحائط وهو صغير وأبطل وهو صغير، ومن ثم سكنته الجن وسجن في إسبانيا. ذاك الوقت عطلت عليه كل الأمور نفسيا سلوكيا، ها والحالة استمعنا لها أكثر من ساعة في حصة ماضية. نحن الآن في الجلسة الثانية بفضل الله تعالى، وتجلت أمور عظيمة جدا قبل الجلسة استمعت إليها، والآن بفضل الله فئة أسلمت لله جل وعلا، وفئة لا زالت كافرة تريد أن تحجب الإيمان والنطق والشهادة، لكنها بفضل الله تعالى ذهبت قوتها وذهب مكرها. وما تجلى في هذه الأيام في الشهر من شهر بين جلسة وجلسة كان ذكر وقرآن وقيام وزيارة القرآن وصدقة وإحسان واستماع البرامج ورقية جل الله فيها مبشرة في المنام وفي اليقظة وفي الصحة والسلوك والعافية وحتى في الجان بفضل الله سبحانه وتعالى. هيا واصلوا جميعا بإذن المولى الكريم سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين. اسمع ماذا قال الله. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. يا الله، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين. يا الله، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله فئة تقاتل هل يتحرم فئة تقاتل في سبيل الله الله سحبتها تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء والله يؤيد بنصره والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار الفئة التي في الشمال حاولت أن تمسك الفئة التي يمين وأن تنسى التوحيد لكن رأيت هكذا حتى ورفعت الآن نبدأ نسمع التوحيد أشهد أشهد هيا بإذن الله نبدأ نسمع الشهادة أشهد أشهد هاي أنتم أقوى بإذن الله تعالى نصر الله معنا أشهد أشهد أشهد أشهد أشهد والله يؤيد بنصره يؤيد بنصره من يشاء يؤيد بنصره من يشاء يؤيد يؤيد يؤيد يؤيد بنصره من يشاء أشهد أشهد يا من أسلمت لله أعلنها لله أشهد أشهد أن نسمعها بإذن الله إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين وما لهم من ناصرين وما لهم من ناصرين وما لهم من ناصرين وما لهم من ناصرين وما لهم من ناصرين وما لهم من ناصرين أشهد أشهد أشهد وما لهم من ناصرين وما لهم من ناصرين وما لهم من ناصرين وما لهم من ناصرين وما لهم من ناصرين لن يضروكم إلا أذى تنصرون وإن يقاتلوكم وإن يقاتلوكم وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار يولوكم الأدبار يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ثم لا ينصرون يولوكم الأدبار يولوكم الأدبار يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ثم لا ينصرون ثم لا ينصرون ثم لا ينصرون يولوكم الأدبار يولوكم الأدبار يولوكم الأدبار الأدبار يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين بل الله مولاه وهو خير الناصرين بل الله مولاه وهو خير الناصرين بل الله مولاه بل الله مولاه بل الله مولاه بل الله مولاه وهو خير الناصرين بل الله مولاه وهو خير الناصرين بل الله مولاه وهو خير الناصرين إن ينصركم الله فلا غالب لكم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون والله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم كفى بالله وليا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله وكفى بالله نصيرا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا واجعل لنا من لدنك نصيرا واجعل لنا من لدنك نصيرا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا ولقد كذبت رسل ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين واذكر إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين بنصره وبالمؤمنين هل يجمع كما تفعلت معي لا إله إلا الله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويشفي صدور قوم مؤمنين إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين فأغرقناهم أجمعين ما كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليبدل بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. الحمد لله. جاء الإسلام هنا من المنع، لكن كان الإسلام فضلة على الفجية اليمنى الأولى، ثم بعد ذلك كان طول الوقت هكذا ثم هكذا ثم تقوم بالشهادة. وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى لما لكثرة العقد المركبة في حالته والغامضة التي أخفيت سنوات، فجلها رب الأرض والسماوات بعد شهر كامل من الحفاظ والابتعاد عن المحرمات والاجتهاد في الطاعات بفضل الله عز وجل. فساق الله تعالى الخيرات، وقد أظهر لي عدة أعراض أو رؤى تدل على إسلام من أسلم وأنهم أصبحوا يدبون ويدافعون. فبفضل الله تعالى هذا جئت على آيات الموتى وكذلك القبور والفتح والنصر بإذن الله سبحانه جل في علاه. فجل الله جل وعلا خيرا وفتحا ونصرا، فبفضل الله تعالى نسأل الله جل وعلا. ولا زالت هناك فئة كافرة القدم إلى الآن لم تقف، هكذا كان هناك فئة قد نزلت إلى أسفل وهي على الكفر، فيحافظ إن شاء الله كذلك على برنامج بإذن الله ويرجع بإذن الله ونصل إلى الشفاء بخطط ثابت بإذن الله تعالى. ولا شك أن الحالة تحسنت أكثر من 60-70% بإذن الله تعالى في الكلام وفي الاتزان، والآن تجلى أكثر بإذن الله مع حفظ البرنامج. ثم إن شاء الله نرى ما يوافقه من آيات بفضل الله تعالى تناسبه حتى نزداد إن شاء الله قدما وخيرا بإذن الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هنيئا لك. ترى اللي عندي في الراس ما كيبغيوش يخرجوا، لان اللي كيطيب في الراس كيهضروا كلشي. عقلتي باش كنوا شكرا والله العظيم، كتبدا انا كنحس فيك، كتعمل الجهد. هذا واجب، الا ما درناش الجهد ما نوصلش النتيجه. غتبقى غادي جاي وفلوسك راه حكيتي لي شوق عليك. كاريت ماشي مشكل، نتعاون معك اخويا. المهم العظيم الى يعني شدوا كل شيء، ماشي مشكل، هما كيتيقوش وما كيقولوا هذا الشيء. انا والله لمن هذيك يعني تصدق قلت عارف باش غنخرجهم بالحق، انا خصني قلت باش يعرفوا في الدار باش ما مشيوش. سجلتي لاباس؟ سجلتي؟ سجلت صافي مزيان الحمد لله. باش يعرفوا من كيقولوا لي داك الشيء ما كينطقش لي وكذا وهذيك، نقولوا والله غنطقوا دابا الحمد لله. اي كينطقوا كيعملوا الحمد لله. شوف اسمعني اخويا، انا نتكلمك بكل صراحه وبكل وضوح باش نكون معاك باش نوصلوا للعلاج. انت جيتي عندي في المره الاولى، لا ماشي مشكل، جيتي عندي في المره الاولى وكتحكي لي مشاكل كثيره، مشاكل وقعت لك بدايه مع من؟ مع الام تاعك اللي في الصحه في الصور، ثم وقعت لك في الدراسه ديالك، وقعت لك في السفر اسبانيا وكرهتي المغرب وتسجنتي في اسبانيا، جيتي هنا قلتي لي انك بلا ما تسمي حتى واحد الرقاد مشيتي هنا وهنا وهنا، والاشكال اللي وقع هو كتبقى في بلاصتك في العلاج. اش عملت لك؟ انا قلت لك الا سلكت معك واحد البرنامج ديال العلاج مثلا ندوزك حصه وجوج غتبقى مريض، صح ولا لا؟ قلت لك غادي تدوز حصه وتاخذ البرنامج اللي غتتبعو في داركم وترجع عندي. بس انت دابا شهر وجيتي عندي، ما شاء الله بعدتي على الامور اللي خايبه بزاف، تحسنت توجهك ما شاء الله، صحتك مزيان، كلامك ما بقاش كيفاش القواعد اللي كانوا عندك ترسوم كامل. كنتي كتدخل تخش في الهضره ترسوم في الاول، كنتي مشكله، كنتي مشكله، كنتي ضايع، كنت كيتحكموا 100%. الله يرضي عليك، هذا هو اللي كيتحكموا فيك وما كيتكلموش، هذا هو كيتحكموا فيك لداخل، واللي كيصحى اللي كيشوفك انت يقول هذا مجنون، هذا هو مريض ماشي الجن. ونفس الشيء اللي وقعك مع عائلتكم يقول لك لا هذا ماشي الجن، هو هكذاك. فملي اجتهدتي بانت الحقيقه وهما ضعافوا، بدات كتبان الرؤى ديالك الجن المسلم كيعاونك اللي شتي في المنام، والان بان فيه على انه اسلم. فاش بديت اليمنى تهزت بوحدها والشمال كانت ديما مخبعه، في الاخر طرفات حتى هي، قلت لها بغيت تنطق الشهاده وما تقدرش، في التالي انطقوا بها باذن الله تعالى، لكن في النهايه القدم كتحرك. اللي سريه كانت قصحات شتك فخذك شديتي وعدك من كتقرا قريتي ايات الجهاد وهذا. نعم. يعني بحال اللي يعني تقصحوا. نعم شتك قبطتي على الفخذ تاعك. في النهايه القدم تاعك كتلعب بمعنى هيدا وهيدا، كتلعب اليمنى واليسرية. اي بجوج للمؤمنين لا لا لا لا، في الاول خلاص من طلع الايمان فيهم بجوج، فالايمان بقى فوق، الفئه اللي كافره نزلت لتحت هبطت لتحت، ولهذا فخذك طرك شديتيه، كانت وقفت وعاود تحركت عاود فتحكموا في الرجلين، وبالتالي انا سالت الرقيه وبقوا كيلعبوا رجليك. اذا شنو خصنا نعملوا دابا؟ دابا خصك تاخذ البرنامج ديال الخطوه الثانيه. انا غنعاونك لا ماشي مشكل، ولكن الله يقطع لك المشاكل كلشي. امين ولكن الله ان شاء الله. الا الا يعني كاين، ولكن بشرط، عندي شرط، انا مطيع. الشرط الوحيد، الشرط الوحيد شنو هو؟ هو انك تجتهد. كيف شنا الثمره في هذا الشهر؟ القوات في شهر كاينه الثمره ان شاء الله. الا جيتي عندي انا عيني ميزاني كيف نشوف نعرف واش اجتهدتي ولا ما اجتهدتيش. دابا انا فرحت من شفتك، فرحت. انا في الاول ما درتش المباشر، علاش؟ قلت هذا راه يبقى يدخل في الهضره تنشوف راس تنشوف واش ها، من شفتك تبتي درت المباشر، فالحمد لله دابا انت غادي مزيان. بغينا الخطوه الثانيه الشهر الجاي تجي احسن، صافي ان شاء الله. سير الله يسهل عليك. بلا ما خلص لا ما تخلص والو صافي ما تبنيت انا خديت خديت الدوسي ديالك على يديا لا لا حاشا سيري والله العظيم الا عندي اخوت صافي سير الله يسهل عليك ان شاء الله واحد بهذا الشيء خاي واحد خاي يعني حماق خرج يعني انا فين كنشك كنقول واش عينتو لان من وقع لي داك المشاكل انا يخرجوا ودخلوا مش حال هادي من خرج جا المخزن جا كدا وديك الساعه خرجوا مشاوي وجا خاي خاي كان مزيان الصحه وكدا وهاديك لمن انا شفت فيه ديك واحد التوفه يعني دخل وريح بدا كيبكي ديك الساعه هو مريت على عين شوف ما وقلت وقيله من النوم ولا كيتنقل وراثي ولا شي حاجه ما لا بس توكل رجع عند والديك ولكن بشرط اجتهد عاوتاني ودير نفس القضيه ورقه وسيلو وكتب لي كل شيء ورجع عندي الله يرحم الوالدين الله يصحهم ويكرمهم هذا واش الله يفك لك ان شاء الله المشاكل ديالك اللي عندك كلشي الحمد لله الله يعزك الله يكبر امين واياكم ان شاء الله.